لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنواصل مع حضراتكم أيها الكرام ما بدأناه في كلام الحافظ رحمه الله تعالى عن قضية أسباب الطعن في الرواية من حيث ما يتعلق بالعدالة والضبط. وكنا قد ذكرنا هذه الأسباب العشرة التي ذكرها الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني في الطعن في الراوي، بدءا من الكذب، ومرورا بتهمة الكذب، ثم فحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق، ثم بعد ذلك الوهم، ثم المخالفة والجهالة والبدعة وسوء الحفظ. وذكر هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني على سبيل الإجمال، ثم أراد أن يفصل في بعض هذه الأمور مما يحتاجه الطالب، فبدأ بالقسم الأول وهو ما يتعلق بالطعن في عدالة الراوي أو الطعن في الراوي، ولكن بدأ بالأشد، بأشد هذه الأسباب التي تطعن في الراوي، ثم بعد ذلك ثنى بغيره من هذه الأسباب. فنقرأ هذه الأسباب ثم بعد ذلك إن شاء الله نبين ونوضح هذا. يقرأ الشيخ لحسن ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في الشرح والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رضي عنه ورفع درجته وعظم مزاره وألحقنا به وإياكم في الصالحين، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالخطر، إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قضية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. الله، كده كلام مهم جدا وعظيم من الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ يقول بأن أول قسم من هذه الأقسام التي تقع تحت هذا السبب الذي بيناه وهو الطعن في الراوي، ولكن هنا طعن في كذب الراوي، طعن في كذب الراوي، ينتج عنه نوع من أنواع علوم الحديث. ما هو هذا النوع؟ هو الحديث الموضوع. يبقى إذن الطعن في عدالة الراوي يختلف مراتب. هناك طعن في العدالة يكون أشد أنواع الطعن، والطعن في العدالة أيضا درجات. هناك طعن في الراوي بكذبه فهذا هو أشدها، وهناك طعن في عدالة الراوي بتهمته بالكذب فهذه أقل من الأولى، طعن في عدالة الراوي بالبدعة هذه أقل، طعن في عدالة الراوي بالفسق، طعن في عدالة الراوي بالجهالة. كل هذه أنواع تطعن في العدالة، ولكن ليست جميعها على درجة واحدة، ليست جميعها على درجة واحدة. فبدأ الشيخ رضي الله عنه يتكلم عن النوع الأول. ما هو النوع الأول إقبال؟ الحديث الموضوع، الحديث الموضوع الذي كان بسبب أن طعن أحد العلماء في الراوي بأنه قد ثبت عليه الكذب. ولكن لا يتحقق الحديث الموضوع إلا إذا كان الراوي قد ثبت عليه الكذب وتفرد بهذه الرواية، وتفرد بهذه الرواية. وقد ذكر هذا القيد عدد من العلماء، منهم الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النوع قال: وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني الحديث الذي يطعن فيه بكذب راويه سنحكم عليه بأنه حديث موضوع. الحديث الموضوع هو الحديث الكذب المختلق المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مكذوب مختلق مصنوع دخلت فيه الصناعة من الراوي، تدخل فيه بشيء من عنده ليس في حقيقة الرواية، ولكنه تعمد في هذا الأمر في هذا الاختلاق، لأن كلمة الاختلاق تدل على ماذا؟ على التعمد وسبق الإصرار والترصد لهذا الأمر. يبقى إذن هذا هو الحديث الموضوع. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة لما ذكر الكلام عن الحديث الموضوع وذكر الكلام عن الأحاديث الضعيفة جعل نوعا بين الضعيف وبين الموضوع وسماه المطرح، سماه المطرح، وقال هو ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الايه الموضوع، يعني لم يصل الى درجة الوضع، وايضا هو اشد من الضعيف المطلق. واضح يا كرام؟ يبقى اذن اصبح عندي حتى الضعيف والضعيف جدا والموضوع، وكل هذه المراتب في ماذا؟ في مرتبة الرد، في مرتبة الرد. اما القبول عندي فينحصر في مرتبتين، في الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. واضح يا كرام؟ يبقى إذن أصبحت المراتب كأنها في الأساس أو الدرجات، درجات الأحاديث عندي كم؟ خمسة: صحيح، حسن، ضعيف، ضعيف جدا، موضوع. دي اسمها إيه؟ درجات الأحاديث أو درجات الحكم على الحديث، تنقسم إلى هذه الخمسة. هناك عندي ستة أو ست مراتب للتعديل وست مراتب للتجريح، على أساسها وبالنظر في أصحابها وفي طريقة رواياتهم نحكم عليهم بأحد هذه الأوصاف وبأحد هذه الدرجات وبأحد هذه الأحكام الخمسة. تمام يا كرام؟ ولا بد من الربط بين مراتب الجرح والتعديل وبين درجة الحديث، وبين درجة الحديث. الشيخ ابن حجر لما يتكلم عن هذا الموضوع يقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. يعني نحن لما حكمنا على الحديث الموضوع بأنه حديث مكذوب كان هذا بأدلة ظنية، لا أننا اطلعنا على ما في نفس الأمر. أنا عندي راوي كذاب ثبتنا عليه الكذب في الحديث، فكل حديث يأتي به هذا الراوي الكذاب ويتفرد به أنا سأحكم عليه بالوضع. لماذا؟ لأنه قد ثبت عندي بالأدلة الظنية التي أمامي أن هذا الراوي يكذب في الحديث، فإذا كلما جاء بحديث فإنني سأحكم عليه بالكذب احتياطا للسنة. ولكن هذا الراوي الكذاب ألا يمكن أيها الكرام أن يكون كذابا ويصدق يوما؟ يمكن هذا في الواقع وفي الاحتمال العقلي، هذا موجود، يمكن أن يصدق الكذوب وربما يخطئ الثقة. ثمانية كرام. فإذا لما حكم الحافظ ابن حجر العسقلاني هنا قال: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، يعني لم نحكم عليه، لم ننتظر حتى تتحصل لدينا الأدلة القطعية التي تشبه التواتر في الحكم على الراوي بأنه كذاب أو تشهد عليه بأنه كذاب، بل أخذنا بالأدلة الظنية التي تحدث في النفس شيئا من القوة بأن هذا الراوي حقيقة يكذب، لأننا كما نقول ربما يصدق الكذوب مرة، ولكن هذا ليس هو الأصل عنده. فلما كان الأصل عندنا أنه يكذب وكان العمل عندنا في هذا الفن على سبيل الاحتياط والاحتياط للسنة، فإن هذا الراوي طالما أنه كذب في هذه الرواية وطالما أنه تفرد بها فإننا سنحكم عليه بأنه قد وضع هذه الرواية أو أنه كذاب في هذه الرواية. شريطة ثبوت الكذب عليه ثبوتا ظنيا، شريطة أن يكون قد تفرد بالرواية حتى نستطيع أن نعصب جناية هذه الرواية بهذا الشخص ونقول هذا كذاب. طيب يقول إذ قد يصدق الكذوب، إذ قد يصدق، ذكرها على سبيل إيه؟ التقليل وليس على سبيل التحقيق وتحقق الأمر، فإن هذا يمكن ولكن ليس هذا هو الأصل. طيب ما السبيل؟ ما السبيل الذي به عرف العلماء أن هذا الحديث موضوع؟ يعني كيف عرفوا أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة؟ هو يقول أن الأصل أن الملكة التي ترسخت لدى الناقد ولدى المحدث هي التي تكون دائما كما يقولون حاكمة من خلال ما حصل من مرويات صحيحة ومن خلال ما عرف من مرويات خاطئة أو معلولة أو ضعيفة ومن خلال معرفة مراتب الرواة ومعرفة الرجال. كل هذه معلومات تدخل في عقل المحدث، تدخل في عقل المحدث. أحاديث صحيحة موجودة، أحاديث معلولة فيها ثبت فيها الخطأ على الراوي تتعلق بجانب الروايات التي في ظاهرها أنها توافرت فيها شروط الصحة. ثم بعد ذلك عند هذا العالم وهذا المحدث في عقله وفي حفظه وفي مكتوباته عنده أحاديث ضعيفة ثبت ضعف رويها أو ثبت انقطاعها وعدم اتصالها، واضح؟ طيب أو عدم اتصالها. ثم بعد ذلك عندنا في هذا الأمر هو يعرف الرواة، عنده معلومات داتا كبيرة جدا في عقله من المحدثين ويعرف طبقات هؤلاء المحدثين من أول الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع التابعين إلى عصر تدوين هذه الكتب والمصنفات. ثم أيضا عنده استحضار لدرجات ولمراتب هؤلاء الأعلام ولمراتب قبولهم العامة وأيضا للمحترزات التي يعرفها العلماء أن هذا الراوي يقبل حديثه إلا في حديث فلان أو إلا في قضية فلان مثلا، أو أن هذا الراوي حديثه مقبول إلى أن اختلط واختلط سنة كذا وحددوا هذا. كل هذه المعلومات في عقل الناقد. فإذا إذا أراد أن يحكم على حديث يدخل عقله على هذا الحديث بكل هذه المعلومات في عملية دقيقة تعمل في عقله، فيقرأ النص بإسناده فينظر في رجاله وينظر في متنه، فكل هذه المعلومات وكل هذه الفوائد وكل هذه المجهودات العلمية التي بذلها يستطيع أن يستفيد منها في هذه اللحظة. فالملكة أصبحت عنده ملكة، هذه الملكة القوية هي التي تجعله يحكم على هذا الحديث، حتى إن بعض الأحاديث ربما يكون رواتها ثقات إلا أن طريقة الرواية عندهم لا يقبلونها، فيقول حديث فلان عن فلان لا يجيء، وصنف فيه أحد الباحثين رسالة وقال الأحاديث المعلة بقولهم هذا حديث لا يجيء، هذا حديث لا يجيء، وهي مطبوعة وعندي نسخة من هذا الكتاب في مجلد. هنا الحافظ ينبه إلى هذا الأمر، يقول لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية، ملكة دربة من كثرة الممارسة ومن كثرة التطبيق مع فهم القواعد النظرية، قال يميزون بها ذلك، يعني يعرفون. ولذلك احنا عندنا علم الحديث ده كأنه قواعد تمييز، قواعد تمييز. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى جعل عنوان الكتاب الذي ألفه في العلل سماه ايه؟ التمييز، سماه التمييز. والإمام ابن الديبع الشيباني له رسالة التي أراد أن يحكم فيها على الأحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس، فقال: تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وهو قد اختصر به كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي. يبقى إذن يا كرام ويا أيها الفضلاء وأيها العظماء، العلماء لديهم دربة، لديهم ملكة، لديهم ممارسة للفن، هي التي جعلتهم يحكمون على هذا الحديث بالصحة ويحكمون عليه أيضا بالخطأ، مع أن رويه من ثقة، بل ربما يكون شخصا واحدا ثقة معروف يقولون حديثه في كذا مقبول وحديثه في كذا فيه خطأ لا يقبل. لذلك كما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونبه إليه أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي قبله، قال: إن معرفة الصحيح تدور على معرفة مراتب الرواة. معرفة الحديث الصحيح إنما تدور على ماذا؟ تدور على معرفة مراتب الرواة. يعني إذا عرفت مرتبة الراوي أستطيع أن أعرف صحيح حديثه من حسنه، من ضعيفه، من ضعيفه جدا أو من الضعيف جدا، أو من المتروك أو الموضوع، من مرتبة الراوي، سواء كانت المرتبة العامة للراوي أو المرتبة التي يقرن فيها بغيره عندما يحصل اختلاف، فأنا أحاكم بين راويين مختلفين في الرواية عن شيخ، فربما قبلته لو تفرد، ولكنه لما خالف في هذه الرواية لم أستطع أن أقبل، وربما أيضا تفرد برواية ولم أقبل روايته. كل هذا له في العلم وفي عند المحدثين لهم فيه حكم ثاقب ودربة كبيرة. فيقول هنا: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه، اسمع بقى، هذا تفسير لما قلت أو شرح لما بينت، لما يكون اطلاعه، خلي بالك لم يقل اطلاعه كبيرا، اطلاعه تاما، يعني عنده اطلاع تام. ولذلك لما يتكلمون في مرتبة الحافظ وغيره يقولون أن يكون معرفته بالأسانيد التي يعرفها وفهمه لها أكثر من الأحاديث التي لا يعرفها، فالاطلاع التام يجعل أنه كلما سئل عن شيء فهو عنده ذكر منه، وعنده معلومة عنه، وعنده بيان لهذا الكلام، لهذا الحديث أو لهذا الراوي أو لهذا الكتاب. طيب، وذهنه ثاقبا، لابد في هذا العلم للطالب من قريحة، قريحة وذهن ثاقب وعقل ذكي، فلا يصلح هذا العلم لغبي أبدا. علم الحديث هذا لا يصلح لغبي قط، وأي إنسان رأى في نفسه الغباء، ولكن غباء مستحكم يكون واضح ولائح، يرى أنه لا يصلح لهذا العلم، لأن هذا العلم يحتاج إلى عقل رياضي، رجل يكون عنده عقلية رياضية يستطيع أن يربط الأشياء قرينة مع كذا مع كذا، يربط، عنده عقل مرتب، ليس عنده غباء مستحكم لا يفهم، لأن أغلب كلام العلماء إشارات في باب العلل ودقائق. تخيل لو أن غبيا سلط على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ماذا تكون النتيجة؟ كارثة، لأن البخاري يذكر مدخلا للتعليل بإشارة خفية لا يتنبه إليها إلا الحاذق. قال: وذهنه ثاقب، وكان العلماء يتميزون بهذا، حتى قالوا مثلا عن الشيخ شارح جامع الجوامع، يقولون وشارح الورقات الشيخ المحلي، يقولون عنه كان ذهنه لا يقبل الخطأ، لا يقبل الخطأ. يعني إذا ذكرت مسألة أمامه خطأ حتى لو كان عنده ليس عنده معلومة بها لا يستطيع أن يفهمها أو لا يستطيع أن يقبلها منك، وكان ذهنه يثقب الماس، ذهنه ذكي جدا عنده ذكاء مع أنه كان لا يحفظ، يبقى عوضه الله بدل الحفظ الفهم والذكاء. فيقول وفهمه، انظر انظر، وفهمه ايه؟ قويا. ومعرفته اهو الاخيره بقى دي مهمه جدا، ومعرفته بالقرائن الداله على ذلك متمكنه، يعني تكون عنده معرفه بالقرائن والملابسات التي تكتنف الروايه، سواء كانت هذه القرائن قرائن تجريح او قرائن تعديل. وقد كتب فيها الشيخ عبد العزيز صالح رساله اسمها قرائن التعديل والتجريح في مجلد، وهي مهمه جدا مهمه، وقد استفاد فكرتها من شيخنا واستاذنا العلامه الاستاذ الدكتور احمد معبد حفظه الله تعالى في دروسه ومحاضراته التي كان يلقيها هناك في الجامعة. ثم كتب فيها كتابة موسعة بطريقة جيدة تفيد، وقسمها إلى أسباب، فهي مفيدة لأنه جعلها تطبيقية أكثر من قضية التنظير، وهذا مهم جدا للطالب. أنت الطالب الذكي يقف على التطبيقات، يستطيع أن يسكنها هو فيما عنده من قواعد في ذهنه. يبقى إذن لابد من معرفة القرائن، والقرينة هي الشيء الدال على التجريح أو على التعديل، شيء يدل، القرينة توحي لك بأن هنا شيء، تبين لك أن هنا ربما يكون هناك خطأ. فأنت بذكائك العلمي وبعقلك الحديثي تستطيع أن تكتشف هذا الخطأ وأن تبينه لمن؟ للناس، وأن تبينه للناس. لذلك الشيخ الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، وكان أحد أئمة السلف الصالح، يقول إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وإن له ظلمة كظلمة الليل تنكره. الحديث الصحيح له نور، والحديث الموضوع والمكذوب له ظلمة. والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى له قولان مهمان. القول الأول يقول الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر عنه. ثاني يقول الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر عنه أو منه قلبه، قلبه لا يقبله، يقول والله أنا لا أقبل هذا الحديث، أنا هذا الحديث أشعر بشيء من القلق عندما سمعت هذا الحديث. يبقى إذن الشيخ ابن الجوزي هذه المقولة الأولى له، الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه. وله قول آخر نفيس، هذا القول أيضا يوضع بجوار هذا النقل مع نقل الإمام الربيع بن خثيم، يقول إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. مرة ثانية، إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. وضرب مثلا لهذا بحديث إن سفينة نوح عليه السلام طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، هذا لا يقبل عقل. فالمحدثون أنفسهم هم الذين حكموا على هذا الحديث بالوضع، ويأتي بعض الأغرار من لم يفهم علم الحديث الذين يناوئون قواعد المحدثين ويثيرون الشبهة في كل وقت ويقولون إن المحدثين لم يهتموا بنقد الأحاديث الضعيفة واختلطت الأحاديث الضعيفة والموضوعة بالأحاديث الصحيحة وليس لهم ميزان ولا عندهم عقل ولا يستعملون العقل في نقد الأحاديث بل يأتون بأحاديث تناقض العقل. نقول لهم ابن الجوزي هذا من قديم الزمان قال لكم كلاما يرد عليكم ردا مبينا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن لابد من هذا الفهم الثاقب والعقل المتمكن والدراية والاطلاع الواسع والدربة في هذا الفن. طيب، لكن بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه يتكلم عن قضية أخرى تتعلق بهذا الأمر، ما هي؟ اقرأ يا شيخ الأحسن. قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقرأ بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. بدأ يتكلم عن كيفية معرفة الحديث الموضوع أو بما يدرك الحديث الموضوع أو ما هي الإجراءات التي يستعملها طالب الحديث حتى يقف على وضع الحديث أو رده. قال قد يعرف الواضع أول شيء بإقرار واضعه، قالوا الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة. إذا أنت قلت يا فلان من الذي سرق هذا ونحن نبحث وسنعرفه وهناك كاميرات مصورة لهذا الأمر، فيأتي واحد ويقول لك قبل أن تكتشف أنت يقول لك يا أستاذ أنا سرقت هذا الأمر، أنا سرقت هذا القلم في المدرسة، ولا مثلا أنا سرقت القلم، لم يكن معي قلم وخفت أن يضربني أبي في البيت فسرقت القلم، هذا اسمه ماذا؟ إقرار، هو الذي أقر على هذا. قال ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد شغب على هذا الكلام أو حاول أن ينتقد هذا الأمر، قال لكن لا يقطع بذلك، يعني لما يأتي إليك الواضع للحديث ويقول لك أنا وضعت هذا الحديث فإننا لن نقطع بصدقه في إقراره بالكذب، لن نقطع بصدقه في إقراره بالكذب. لماذا؟ لأنه أصلا كذاب، فيمكن أن يكذب في الحديث ويكذب أيضا في الإقرار نفسه، يعني كأن الشيخ ابن دقيق العيد لا يثق بهذا الشخص أصلا، ولكن ابن دقيق العيد عبارته دقيقة، هو قال لم يقل منه إقرار أو إقراره، بل قال لا يقطع. خلي بالك، وفرق بينهما، لا يقطع معناه أنني لن أطمئن اطمئنانا تاما لإقراره على نفسه بالكذب، وسأضع احتمالا واحدا أو بنسبة قليلة أن يكون هذا الشخص قد كذب في إقراره، ولكن نقول على كل لو أنه كذب حتى في إقراره لكان متهما بالكذب، يعني هو حتى لو لم يكذب في الحديث الشريف وكذب في الإقرار، إقراره هذا من حديث الناس، والذي يكذب في حديث الناس يكون متهما بالكذب. فإذا على كل إذا كان هذا الشخص في مدار الحديث أو في سند الرواية سيحكم على الحديث بالرد، سواء كان الرد هنا بالكذب والوضع أو بالاتهام. طيب، لكن الشيخ ابن حجر، وهذه فائدة الأئمة الذين يكتبون وهم يدرسون، يكتبون وهم يدرسون. شيخ ابن حجر بيقول لنا كلمة جميلة جدا يا شباب، فاهم يا شيخ إقبال؟ طيب شيخ عبد السلام انتبه، بناتنا سامعين كده كويس؟ طيب الشيخ ابن حجر لما كان يدرس في مدارس متعددة في مصر، في المدرسة الكمالية وفي غيرها من مدارس الحديث في مصر، في مدرسة الشيخونية وغيرها، فكان يستحضر استشكالات الطلاب فيقول وفهم منه بعضهم، فهم البعض أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. بعض الناس فهم أنه لا يعمل بهذا الإقرار، بعض الناس من أصحاب الحواشي كمال بن أبي شريف يقول يعني هو يقصد الإمام الذهبي أنه فهم هذا الأمر، ولكن هذا الكلام له مناقشات لا يطول الآن المقام، لا يسع ذكرها. فهذا الكلام منقوض بتصرفات الذهبي نفسه في أماكن أخرى، لكن عبارته لما كانت مختصرة وهي اختصار لكتاب الاقتراح فكان المقام مقام اختصار، فلا يمكن هنا أن تتعقب الشيخ في شيء طالما أننا لم ننظر فيما كتب وفيما حكم من أحاديث أخرى، وانظر إلى أحكام الأخرى التي كتبها على تلخيص الموضوعات لابن الجوزي وتلخيص العلل المتناهية لابن الجوزي أيضا بقلم من؟ بقلم الذهبي، ستجد أن هذا الكلام غير ثابت. واضح؟ طيب هو الشيخ بيقول إيه؟ وكذلك في الميزان، لو نظرت في الميزان في بعض المواضع ستكتشف أنه قال أن طالما الراوي أقر هو يحكم عليه بالوضع مباشرة خلاص. المهم هنا يا كرام إن الشيخ ابن حجر يقول وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، أي كأننا أن الراوي إذا أقر على نفسه بالوضع بهذه الكلمة التي قالها ابن دقيق كأنه لا يعمل به أصلا، يعني لا يأبه لهذا الإقرار ولا يعطيه أي اعتبار. لا لا لا، هو يقول هذا الفهم الذي تسلل إلى عقل البعض بأن مفهوم كلام ابن دقيق العيد أنه يمكن أو لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكذب في الإقرار، ففهم البعض أنه لا يعمل بالإقرار أصلا، لأي إقرار لأي راوي كذاب أقر نلقيه في سلة المهملات. لا لا لا، ابن حجر يقول لا، هذا الفهم غير صحيح. قال وليس ذلك مراده، ابن دقيق العيد لا يقصد هذا، وإنما نفى القطع بذلك، القطع والجزم واليقين الذي يأكلك التواتر في النفس، ولا يلزم، انظر إلى عقلية المحدث العقلية الفارقة، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم بالوضع، لا يلزم من أنني أنفي القطع في نفسي، يعني أنا هو كذب أصلا فقال أنا كذب، أنا سأقبل إقراره هذا ولكن لن أعطيه قوة الجزم في نفسي مع أنني سأعمل إقراري أنه كذب في الرواية أصلا، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهذا في كل الروايات وفي الأحاديث. إذا أنت أردت أن تجعل قاعدة القطع في كل شيء لن تستطيع أن تحققها في كل المرويات، سترد، بل في حياتك كما قلت لكم قبل ذلك الظن الغالب هو الذي تسير عليه الحياة، وأنت تعرض نفسك لأخطار وتنجو من أخطار بسبب حكمك بالظن الغالب. فلو أنك ذهبت إلى الطبيب وشعرت بألم شديد في معدتك في المعدة، ثم قال لك الطبيب الماهر كليفر شاطر، قال لك بأن عندك الزائدة، أنت إذا كان طبيبا لو أنك تثق في هذا الطبيب تقول له وماذا أصنع؟ يقول لك لابد من إجراء عملية جراحية. فأنت لو أنك مسلم وعندك ثقة في هذا الطبيب، ظنك الغالب سيجعلك أيضا تقول له الآن أعملها، الآن أجريها. وقال لك أمامك 24 ساعة وإلا ستنفجر هذه الزائدة والعياذ بالله، فأنت ماذا ستصنع؟ ستقوم بإجرائها، أو على الأقل ستذهب إلى طبيب آخر في نفس التخصص وتسأله. فإذا قال لك الزائدة عندك، بالله عليك هنا أنت ماذا ستصنع؟ هذا لم يصل يقينا، لأنه الاثنين لسه عزيز، أصبح عزيز فقط صح؟ لسه ما زال في الأحد وفي الظن الغالب، ستخضع للعملية الجراحية وأنت مطمئن البال وتعلم أن هذا الكلام خلاص أصبح بالنسبة لك هو الظن الغالب الذي هو قريب من القطع، وتجعل نفسك تعرض لأن يفتح جزء من جسدك بمشرط ويعمل الأطباء فيه، وربما يجعلك تكتب إقرارا على نفسك أنه لو تنجح العملية ستموت وتكتب، وأنت مع ذلك تفعل هذا في الحياة العامة. فأتي عند النصوص تقول لا هذا أحد، هذا ظن غالب لا يقبل. إذا كنت تقبله في أدق أمور حياتك الذي يعرض حياتك للموت والحياة، فقال هنا وهو هنا كذلك، يعني الإقرار يعمل به ولكننا ليس مع القطع. ولولا ذلك هو يعني الحافظ ابن حجر يريد أن يقول وأدلك أو أذكر لك دليل وأذكر لك أمرا مهما، لو أنك لم تقبل هذا لوقعت في خطأ أكبر. قال ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. شوف، واحد قتل إنسانا ثم جاء وقال والله أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وقتلته فعلا كذا وكذا وكذا وكذا، ولم تكن هناك أدلة أخرى، ولا يوجد إنسان سيحكم يعني عاقل يذهب إلى أحد القضاء مثلا ويقول له أنا قتلته وهو لم يقتل، إلا إذا كانت هناك أدلة أخرى والقاضي ينظر فيها جميعا. فإذا لو أننا تركنا إقرار المقر لما قبلنا إقرار المقر بالقتل ولا الذي اعترف بالزنا، وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والأسلمية حينما أقر بالزنا، قال لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. شفت الحافظ ابن حجر يعطي أيضا أدلة منطقية تتشابك مع فروع فقهية أخرى في علم آخر، أنت من خلال نظرتك للعلمين ولدقائق وقواعد الفنين تستطيع أن تفهم المسألة التي تتكلم فيها أنت الآن، وهي مسألة إقرار الواضع بوضعه. تفضل يا شيخ الحسن. قال وفهم منه بعضهم أنه لا يقبل بذلك إقرار أصلا وليس ذلك مرادا، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. بعض العلماء ذكر في هذه القضية، قال ويلتحق بالإقرار هذا الواضح الصريح ما يتنزل منزلته، ما يتنزل منزلة الإقرار، يعني ما يكون قريبا من الإقرار. قالوا كأن يسأل هذا الراوي الذي حدث بهذا الحديث، يقول لك أنت من الذي حدثك بهذا؟ يقول لك مثلا حدثني الزهري. طيب متى سمعته؟ يقول سمعته من الزهري مثلا سنة 130، 130. والزهري مات سنة كم؟ 124، صح كده؟ 124. فيقول له أنا سمعته من الزهري سنة 130. تقول له يا شيخ هل سمعته من الزهري بعد أن مات بست سنوات؟ طب أين سمعته؟ يقول سمعته ببلاد مثلا القوقاز أو بهمدان. فنقول له إن الزهري لم ينزل أصلا همدان ولم يدخل همدان. فهذا يقول العلماء أنه أيضا دليل على الكذب وقرينة على الكذب تتنزل منزلة ماذا؟ الإقرار. تفضل يا شيخ محسن. ثم قال ومن القرائن التي يذكر بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما عن مأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا فساق من حال إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. انظر إلى هذا أيضا دقة المحدثين في دراسة أحوال الرواة، درسوا أحوال الراوي النفسية، أحوال الراوي النفسية، الدواخل النفسية للراوي، يعني يدرسون الراوي ليس فقط من ناحية الظاهر ومن ناحية أفعاله الظاهرة، بل يدققون في طريقة حبه وكرهه وما عليه من آراء ومعتقدات داخلية، فينظرون إلى الرواية التي يسمعونها منه بهذه العين أيضا، لا سيما أنهم لم يعرفوا عدالته الظاهرة ولم يقفوا على شهرته في علم الحديث التي تجعل المحدثين يخضعون لمنقولاته. فيأتي مثلا هذا الراوي اسمه المأمون بن أحمد، المأمون بن أحمد لم يشتهر عنه الصدق ولكن بدأت بوادر الكذب عليه من ماذا؟ لما سئل في حضرته عن الخلاف الموجود في كتب الرجال، هل الإمام الحسن البصري سمع من سيدنا أبي هريرة أم أنه لم يسمع منه وحديثه عنه مرسل؟ فماذا يرد؟ هل يقول مثلا لم يسمع، أرى أنه لم يسمع أو سمع منه حديثا أو أنه سمع لم يذكر أي شيء من هذا، بل ساق رواية وحديثا بإسناده، إسناد من عنده إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، ويريد أن يؤدي يعني يعضد كلامه، قال سمع الحسن من أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، فدى الحسن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا كرام؟ وحينما يقول الحسن من أبي هريرة، هل المقصود به الحسن البصري؟ طبعا المعروف في الرواية الحسن البصري، ولكن لو كان هناك نقل هكذا سمع الحسن، من الحسن؟ الحسن أخو الحسين رضي الله تعالى عنهما، ولا من اسمه الحسن؟ فقرينة الحال ودراسة نفسية هذا الراوي المحدث هنا يحكم عليه بماذا؟ بالوضع. بل قال هذا الراوي لما قيل له ألا ترى من ظهور رجل يسمى محمد بن إدريس الشافعي هنا وظهر له أتباع في فقهه فماذا ترى يا أيها المأمون الذي ليس بمأمون؟ قال ساق إسنادا من عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. انظر إلى الوضع، حتى عبارات فيها ركة. بل الأحاديث الصحيحة وردت في فضل سيدنا مالك، أن الناس يكادون يضربون الإبل فلا يجدون عالما أفضل من عالم المدينة. ثم هذه المقولات التي نقلت عن من الآثار عن السلف الصالح في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، التي تدل على وضع هذه الرواية. فالعلماء حينما يحكون الوضع أيضا لا يحكون الوضع من خلال نظرة للإسناد فقط، بل باستحضارهم لكل المرويات في الباب نظرة شاملة وكاملة. أيضا هناك موقف آخر يدل على أن هذه المسائل ربما يشترك فيها أيضا بعض المثقفين الذين يمكن أن يدركوا هذا لأول وهلة، ولكن لابد أن يكون عندهم شيء من العلم، عندهم طرف من العلم، لا أنهم جهال فيحكمون على العلوم بجهلهم، من هذا الموقف الذي سنقرأه الآن. تفضل. قال: وكما وقع العياذ بإبراهيم حيث دخل على المهدي. دخل على المهدي، والمهدي كان رجلا أميرا كبيرا. تفضل. فوجده يلعب بالحمام، يلعب بالحمام هذا كذا ويطيره ويسابقه، يجعل هذا الحمام يسابق هذا الحمام. تفضل. فساق من حال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصر. لا سبق أي لا عقد لمسابقة تكون جائزتها شيء من المال إلا في إيه؟ في أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ لا سبق إلا في نصر أو خف أو حاذر أو جناح، فزاد في حذير أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. هو الحديث يقول لا سبق، أي أنه لا تعقد المسابقات في هذا الأمر إلا في نصل. النصل هو السهام، نصال السهام، أو خف يعني الإبل، أو حافر يعني الخيل، أو جناح التي زادها هذه. الحديث في الأصل ليس في هذه الجملة، فيه الثلاثة فقط: إلا في نصل أو خف أو حافر زاد هو كلمة جناح. فتجد عند الإمام أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد من حديث أبي هريرة هذا الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فقط. هذه الرواية فقط التي رواها غياث هذا، وليس بغياث. غياث هذا ابن إبراهيم لما وجد المهدي أراد أن يجامله وأن يجعله في حل مما يعمل، يحلل له هذا الأمر، فساق حديثا وزاد فيه جزءا يجعل ما يقوم به المهدي جائزا، فقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكان ينبغي أن يسكت حتى يبين حرمة ما يفعل، فقال: أو جناح، ليبين حل ما يفعل، فزاد في الحديث أو جناح. المهدي كان رجلا ذكيا وكان له معرفة بالعلم، فأدرك أن هذه زيادة من كيس غياث وليست من أصل الحديث، فما كان منه إلا أن أمر بذبح الحمام، هذا الذي جلب علينا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نتخلص منه، فذبح الحمام. حتى إن بعض العلماء قال وهذا الموقف ليس موقفا سديدا من المهدي، بل كان ينبغي أن يعاقب هذا، لأنه ورد في بعض الروايات أنه وأعطاه شيئا، يعني ألقى له صرة من المال حتى يسكته. قالوا كان ينبغي عليه، ما ذنب الحمام حينما يذبحه؟ كان ينبغي عليه أن يعاقب هذا الكذاب الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يذبح الحمام. فعاقب من لم يفعل شيئا وترك الذي فعل الشيء. أيضا منها قصة سعد ابن طريف، دخل عليه ولده يبكي، جاء من الكتاب يبكي، ما بك يا ولدي؟ قال المعلم ضربني. ضربك المعلم؟ نعم ضربني المعلم. فقال ساق إسنادا من عندي، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. فعرف من يجلس معه أنه كذاب، أنه كذاب، ألف هذا الحديث من أجل أن يسيء القول ويسفه المعلم الذي ضرب ولده. ثم هناك قرائن أخرى ذكرها الشيخ ابن حجر، تفضل. قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني إذا كان الحديث مناقضا صراحة للقرآن، صراحة للقرآن، يعني مثلا عندنا حديث يمكن تأويله، يمكن تأويله إذا كان يناقض صراحة القرآن، ولكن رأيت أنه بالتأويل يمكن أن يفهم الحديث على هذا المعنى، والآية القرآنية قطعية الثبوت في هذا الأمر، لا يمكن أبدا أن تحيد عن معناها ولا عن فهمها. فمثلا حديث الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة والموؤودة في النار، عندنا آية في كتاب الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. طب إذن الوائدة في النار ماشي، ما في مشكلة، ليست هناك مشكلة. طب الموؤودة في النار ما ذنبها؟ إذا كان القرآن الكريم يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني أنها ليس لها ذنب، فكيف نفهم هذا الحديث؟ بعض العلماء من خلال النظر الظاهر لهذا الحديث ردوا الحديث، ردوا الحديث، مع أن الحديث في أبي داود، ردوا الحديث. وبعضهم قال هذا الحديث فيه مقدر، الوائدة في النار والموؤودة لها أيضا في النار، وليست الموؤودة فقط، الموؤودة لها، يعني الوائدة التي باشرت الوأد، كانت قديما المرأة إذا وضعت، فإذا وضعت بنتا وضعت بنتا، جاء الأب يتضايق جدا من وجود البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيأتي هذا الأب وهو غضوب، والزوجة ما زالت في حال الوضع، فتأمر إحدى أقاربها أو الأمة عندها أو الخادمة عندها أن تأخذ هذه البنت، فتأخذها في مكان بعيد قبل أن يتعلق بها وقبل أن تكبر، لتدفنها في مكان بعيد وهي حية، بغلاظة نفوس وقسوة قلوب، فتحفر لها حفرة وتقوم هذه الخادمة بإلقائها في هذه الحفرة ثم تردم عليها فتموت وهي حية. هذه الخادمة هي التي اسمها الوائدة التي باشرت الوأد من نفسها. والموؤودة أي لها أي الأم التي أمرت وكلفت هذه الخادمة أن تذهب. فعلى هذا قبله بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن في إسناد هذا الحديث شيء ما في إسناده، فإذا هذا الحديث لا يقبل أبدا على ظاهره هكذا لا يقبل عند الجميع، إما بتأويل وإما أن يرد هذا الحديث، هذا هو المسلك. فلذلك العلماء يقول الحديث إذا كان مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة، لأن الحديث الظني مع حديث ظني أحد مع أحد يحتاج إلى ترجيح، لن نرد حديثا في مقام الحديث إلا بعد النظر في المرجحات لهذا أم ذاك، ربما يكون هذا مخصصا للأول أو مقيدا لمطلقه. يعني عندنا مثلا حديث ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب، وتأتي أحاديث أخرى تبين أنه المقصود بهذا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه، فإذا هذا مقيد للمطلق الأول. فإذا تقول الأول لم يقيد، إذا كل مسبل ينبغي أن يكون غير منظور إليه من قبل الحق سبحانه وتعالى وله عذاب أليم. أما الحديث الثاني قيد هذا بمن يفعل هذا على سبيل ماذا؟ الخيلاء. قال أو الإجماع القطعي، لو أجمع العلماء إجماعا واضحا ثم جاء حديث آخر مخالف لهذا الإجماع، طب لماذا نقول إذا الحديث أصلا قبل الإجماع؟ عندنا الكتاب السنة الإجماع القياس، فكيف رددنا الحديث الذي هو المرتبة الثانية في مقابل الإجماع الذي هو في المرتبة الثالثة؟ صح يا شيخ الإقبال؟ نقول أولا الإجماع لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا باستناد إلى دليل ظهر هذا الدليل أم خفي، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. إذن الإجماع يستبطن بداخله ماذا؟ يستبطن بداخله دليلا ظهر لك أم لم يظهر. إذن السنة دليل أيضا، فإذن هو معه دليل ولكن معه إجماع الأمة، فهم العلماء إقرارهم لهذا، فأصبح أقوى من دليل مفرد. والأمة لن تجمع على شيء مخالف لحديث يخالف حديثا مفردا إلا إذا كانت الأمة قد نظرت في هذا الحديث ولم يغب عنها، فعرفت إما أنه مقيد وإما أنه منسوخ وإما وإما وإما وإما، ليس بالتشهي، فلن تجتمع الأمة على ضلالة أبدا. قال أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع، لذلك الطالب لا يمكن أن يكون متمكنا في دراسة علم الحديث إلا إذا درس أصول الفقه، فتقرأ مثلا الورقات وشروح الورقات شرح أو اثنين على ورقة، وتقرأ جمع الجوامع، وهذا من أنفس كتب الأصول التي قال عنها الإمام ابن السبكي التاج جمعته من زهاء 100 مصنف، كأن 100 كتاب معك في الأصول في هذا الكتاب، وعليه شروح كثيرة جدا، من أسهلها شرح الشيخ عبد الكريم الدبان العراقي، سهل جدا جدا جدا لطيف، وهناك شرح المحلي، وبعدين كده عندك حاشية العطار وحاشية البناني وغيرها من هذه الحواشي، وشروح كثيرة. فيقول ابن السبكي في جمع جوامع وكل خبر أوهم باطلا، ولم يقبل التأويل فباطل أو نقص منه ما يزول به الوهم، أو نقص منه ما يزول به الوهم. فضربوا مثال لذلك إيه؟ قالوا حديث لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة، يعني بعد 100 سنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث الصحيح فيه لفظة تحل هذا الإشكال. لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفس منفوسة منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصحابة الموجودين أمامه، يعني بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن بعد 100 سنة أن يكون أحد ممن كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة التي قال فيها أن يعيش أكثر من 100 عام. في هذه اللحظة لا من يولد بعد كلامه هذا، يعني هو قال مثلا يوم الاثنين، يوم الثلاثاء ولد واحد، إذا ممكن يعيش أكثر من 100 عام. فهو لما حذف كلمة منكم أصبحت كلمة نفس منفوسة في كل، كأن أعمار الأمم جميعا لن تزيد عن 100 وقد زادت، فالواقع يكذبها. وهناك بحث في الحكم على الحديث بالوضع بالنظر إلى الوقائع التاريخية، رسالة صغيرة. واضح يا كرام؟ لأحد العلماء من الأردن. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن المتن نفسه، هذا المتن الذي حصل فيه الكذب هل هو كلام كله منحوت ومصنوع من الراوي فقط، أم أنه يمكن أن يكون غير ذلك؟ فقال ثم المروي ثلاثة يخترعه الواضع، يخترعه الواضع يعني يؤلفه من عند نفسه ليس متأثرا بأحد، هو اخترعه من عنده تأليفا، مثل هذا الذي ألف حديثا في ذنب المدرسين، المعلم الذي ضرب ولده، والذي ألف حديثا في تشنيع على الإمام محمد بن إدريس الشافعي وغيره. فضل يأخذ كلام غيره، يأخذ كلام غيره، أحد الناس قال كلاما فهو يأخذه، أو يأخذ كلام السلف الصالح، وسيبين كلمة غير دي في تفسير الآن. يقول غير دي يعني يأخذ كلاما ليس لنفسه بل لغيره. من هم هؤلاء الغير؟ قال وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو قدماء الكلام السلف الصالح، يأتي لمقولة لأحد الحكماء فيجعلها حديثا، يأتي لحكمة من الحكم قالها مثلا الحسن البصري، أو قالها ابن عطاء مثلا ويجعلها حديثا. ولذلك قال بعض الوضعين كنا، بعض الوضعين وهو يقر ويقول كنا إذا رأينا رأيا فأعجبنا جعلناه حديثا، يعني سمع كلمة أعجبته يجعلها حديثا وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقبلها الناس، لأن الناس تتهيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نسبها إلى النبي هي أرجى للقبول عند الناس وهو كذاب. أو قدماء الحكماء مثل المعدة بيت الداء، هذه حكمة، فيقولون قال صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء، هل الحكمة كاذبة؟ الحكمة في نفسها صادقة كحكمة طبية، ولكن نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها وخرجت من فمه الشريف كذب، فلا ينسب إليه ما لم يقله حتى ولو كان كلاما طيبا مباركا. أو الإسرائيليات، أي المأخوذة عن بني إسرائيل من صحفهم، فيأخذها من التوراة أو من الإنجيل أو من غيرها، ثم يضع عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد، وهذا من أشنع الأفعال، فيركب له إسنادا صحيحا ليروج يأتي إلى حديث ضعيف والناس تعرفوا أنه ضعيف فيتقول هذا الإسناد أنتم لا تأخذونه لأنه مثلا فيه ابن لهيعة، لا تحزنوا هذا الحديث سمعته من آخر غير ابن لهيعة، فيأتي إلى راو آخر غير ابن لهيعة من الثقات الذين هم في طبقته ويجعله كأنه كان متابعا لابن لهيعة ويركب إسنادا هذا الإسناد كاملا بهذا الراوي الذي هو اخترعه أو ركبه بهذه الطريقة. فالعلماء طبعا يكتشفون هذا، لأن العلماء دائما يعرفون يقولون هذا الحديث لا يعرف إلا عن ابن لهيعة، لا يرويه أحد عن فلان إلا فلان، فإذا جاء فلان ثاني هذا حققوا من الذي قاله أصلا، الراوي الذي قبله، وجدوا أن لابن لهيعة متابعا، يقولون متابع لابن لهيعة أنت تفرح وتقوي الحديث، يقول لك المعلل والناقد لا لا لا انتظر، من الذي في الإسناد قبل هذا الراوي الثقة الذي جعلته متابعا لابن لهيعة؟ تقول فلان، يقول لك فلان هذا ضعيف أو كان اتهمه البعض بأنه يركب الأسانيد، قال ابن حبان كان يضع الأحاديث كان يضع الأحاديث عن الأثبات بما لا يعرفه الثقات فيركب الأسانيد، الثقات لا يعرفون هذا الحديث ولا يعرفون هذا الإسناد، واضح يا كرام؟ تفضل. قال هو المروي تارة يتبع الباطل وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح وقدماء الحكماء أو إسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا إسنادا فيركب له إسنادا صحيحا يروه، والحامل الواضح على الوضع مما أعلم الدين. طيب عرفنا أسباب الوضع، عرفنا قرائن الوضع، وعرفنا الحديث الموضوع وما يتعلق بذلك، وتعرفنا على المتن الذي يوضع، ما هي ماهيته، ما هي المادة العلمية الموجودة في الأحاديث الموضوعة، لكن نريد أن نتعرف يا أيها الناس، طالما أن الحديث الموضوع هذا كذب وحرام أن يقوم به الراوي، فما هي الدوافع والعوامل، وما هو الذي حمله على أن يقوم بهذا الأمر، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قال الحامل الواضح على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، إما عدم الديانة، أنه ليس عنده ديانة أصلا كالزنادقة الذين هم في الأصل ليسوا بمؤمنين ولكن دخلوا في الإسلام ليكيدوا الإسلام، لو أنه قال كلاما يعارض الإسلام وأراد أن يدس في الإسلام شيئا وهو على زندقته أو على كفره الناس لن يقبلوا منه ويعرفوا أنه رجل معاند للدين، فيفعل ماذا؟ يدخل في الإسلام كعبد الله بن سبأ وغيره، يدخل في الدين يظهر الإيمان وهو بداخله أصلا غير مؤمن، فيظهر للناس بمظهر العالم والقارئ والمطلع، ثم ماذا يصنع؟ يأخذ الأحاديث ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء طبعا يعرفونه لأنهم يسألون من الذي حدثك؟ فيقول فلان، فتجد أن الكل يذهب إلى فلان هذا ليسمع من الحديث، يقول ما حدثت بهذا الحديث وما سمعت بهذا الحديث، فيقول له من حدثك عمن؟ يقول عمن كذا، ولذلك قيل لهم كانوا إذا اتهموا الراوي حسبوه بالسنين، أول شيء سن وفاة الشيخ وسن مولده، ثم يقولون عمن أخذت؟ قالوا فإذا كان كذابا لم يتكلم، سكت، بقي. بعض العلماء يعبر عنه كان يقول بقي، يعني بقي ساكتا لا ينطق. ولذلك جاء بعضهم لما قام بعض الخلفاء قديما بأن يقوموا بأخذ هؤلاء الزنادقة ويتخلصوا منهم، فجاء إلى أحدهم قبل أن يصلب في الزندقة فقال لا ضير، يعني لست متأسفا ولا حزينا على أني سأموت، فقد يعني سيموت وهو مستريح النفس، النفس الخبيثة هذه، يقول فقد وضعت على رسولكم 4000 حديث، يعني لا ضير افعلوا ما شئتم، وضعتها وسارت بين الناس. فيقول له العلماء سعد يعيش لها الجهابذة ينخلانها نخلا، الجهابذة لن تروج عليهم. هذا يقول حديث موضوع، من الذي قالك حدثك فلان؟ ها فلان ها يعيش، تعال يا فلان حدثته بهذا؟ لا لم أحدثه. إذن أنت كذاب، اكتب هذا، هذا كذاب يا كرام، الكل يقول هذا كذاب هذا كذاب، خلاص الكل يعرف أن هذا كذاب، فانتهت فانتهى هذا بكل أحاديثه مرة واحد. شعبة بن الحجاج مرة كان يتكلم عن راوي، كلما قابل طلابا قال لهم فلان ضعيف فلان ضعيف فلان ضعيف، فجاء وجهاء البلد وقال له فلان هذا رجل وجيه، وأنت كلما قابلته أو لقيت طلاب العلم قلت هو ضعيف، ألا تكف عنه؟ طالما أنك بينت مرة والناس عرفوا عنك أنك قلت، خلاص يكفيك هذا. فأحرج، هذا عن الأعمش أقصد، هذا ورد عن الأعمش. فقال لهم نعم خلاص لن أتكلم فيه. فجيء في جنازة والأعمش في نفسه متضايق أنه سيسكت، فلما وقفوا الجنازة قال يا أيها الكرام إنه الحديث إن فلانا ضعيف لا أجامله. أبو داود يسأل عن ابنه فيقول ابني عبد الله ضعيف لا تأخذه عنه، بل ربما قال كلمة أشد من هذا. ابن المدين يسأل عن والده فيقول والدي ضعيف، فلان يسأل عن أخيه يقول ضعيف، لا يجاملون في هذا أحدا لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الزنادقة حاولوا أن يضعوا الأحاديث، قام العلماء بنقدها ونقضها وردوها بفضل الله وعرفوا أسماءهم وذكروها. تفضل يا شيخ الحسن. قال أو هل ذات الجهل كبعض المتعبدين، بعض الصالحين يكتب ويؤلف أحاديث كذبا ليرغب الناس في الخير في الأعمال الصالحة، ويظن بذلك أنه يفعل خيرا. والعلماء أيضا رصدوا هذا كما تجدوه في كتاب الموضوعات لابن الجوزي وفي اللآلئ المصنوعة له أيضا وفي تنزيه الشريعة المرفوعة وفي الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشوكاني والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع وغير ذلك من الكتب، كتب كثيرة جدا ألفت في رصد الأحاديث الضعيفة والموضوع. تفضل يا شيخ الحسن. أو فرض العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء، فرض العصبية يعني شدة العصبية كما بينا الرجل الذي وضع حديثا في ذم سيدنا محمد بن إدريس الشافعي، هذا من عصبيات الإمام أبي حنيفة وضع حديثا في ذم الإمام الشافعي، أو اتباع هو بعض الرؤساء كما فعل غياث بن إبراهيم الآن منذ قليل، أو الإغراب لقصد الاشتهار وهذا كثير جدا، أو أنه رجل يكون من أهل الصلاح ويريد أن يضع بعض الأحاديث كما نسب إلى ذلك بعض أهل التصوف أو المنسوبين إلى الزهد والرقائق، وهذا بسبب الجهل. ولذلك العلماء الكرام من أهل التصوف الصادق نصحوا الذي يدخل في باب الزهد أن يتعلم. شيخ زروق يقول من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. يعني الرجل الذي سيتخذ باب الطريق إلى الله والعبادة والزهد ولم يعرف الحلال من الحرام، الصواب، الوارد من غير الوارد، الذي له ضوابط من غير الذي له ضوابط، سيقع والعياذ بالله ربما يقع في الزندقة، في شيء يخرجه من إطار الشريعة. والشخص الذي يقرأ فقها فقط ولكنه ليست عنده آداب، وليس عنده أخلاق، وليست عنده معامل الناس حسنة، وليست عنده محافظة على الصلوات ولا رعاية لحرمات الله، عنده معلومات فقط، فهذا قد تفسق، وقع في الفسق، لأنه لا يؤدي شريعة الله ولا يؤدي منهج الله في نفسه، لا يعمل بعلمه، فأصبح فاسقا والعياذ بالله كالفساق، لأنه يعرف ثم يخالف ما يعرف في العمل والعياذ بالله. تفضل. قال وكل ذلك حرام. كل ذلك حرام، يعني الصور التي مضت كلها ماذا؟ حرام. بإيه؟ بإجماع من يعتد به، بالإجماع، ليس فيها قولان. ثم يقول إذا كان، لأن بعض الناس الكرامية قالوا إحنا نضع له لا نضع عليه صلى الله عليه وسلم، إحنا نؤيد شريعته بالأحاديث المكذوبة. الشريعة لا تحتاج إلى الكذب حتى تؤيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مش محتاجة شريعة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض الكرامية دول مجموعة من أصحاب الفرق ينسبون إلى رجل اسمه محمد بن كرام، ومحمد بن كرام هذا ينسب إلى شيء من التجسيم، من المجسمة، وهناك رسالة علمية أيضا عن الكرامية ومذهب التجسيم، وطبعت هذه الرسالة في جامعة القاهرة، وعندي نسخة منها في مجلد لطيف، تكلم عن هذه الفرقة وعن منهجها وطريقتها وآراء هذه الفرقة ومحمد بن كرام وكيف نشأ وما هي آراؤه. هؤلاء لهم رأي، يقولون نحن نكذب، يجوز أن نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نكذب له لا نكذب عليه، نؤيد شريعته. فرد عليهم العلماء قالوا بأن هذا الكذب حرام أيضا، لأن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى هذا. اليوم إنكم بذلك تكذبون القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قالوا لأن هناك في حديث من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ليضل الناس فليتبوأ ما قعده من النار. قالوا كلمة ليضل الناس، ونحن لا نضل الناس، نحن نهدي الناس، نضع أحاديث في فضل الصلاة، أحاديث في فضل الصوم، أحاديث في فضل الزكاة، أحاديث في فضل حسن الخلق. فالعلماء نظروا فقالوا إن أصلا كلمة ليضل الناس هذه مكذوبة أصلا، غير ثابتة أصلا، والشريعة فيها من الأحاديث الصحيحة والحسنة غنية عن هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. عندنا حتى الأحاديث الضعيفة يجوز أن تؤخذ به فضائل الأعمال، إلا أن الموضوع لا، وفرق بين الضعيف والموضوع. الموضوع في سلة المهملات يلقى، أما الضعيف لا، إذا كان ضعيفا في فضائل الأعمال بالشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ألا يشتد ضعفه، وأن يعمل به على سبيل الاحتياط، وأن يكون ذلك مندرجا تحت أصل معمول به شرعا، وألا يكون ذلك في باب الأحكام أو العقائد أو غيرها من هذا الباب يثبت جنة أو نارا أو حلالا أو حراما، لا، لا نأخذ بالحديث الضعيف، بل نأخذه في الصحيح والحسن. أما الضعيف لأنه أصلا ورد في الشريعة له أصل، ثم جاء هذا الضعيف الذي فيه نسبة صحة يعني نسبة ضعف لقبول الرواية لهذا الشخص، فيمكن أن تعزز بماذا؟ بروايات أخرى، ويمكن أن يكون هذا الأصل. مثلا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف لكن يشهد له آية قرآنية أصل في الشريعة يندرج تحته، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تفضل يا شيخ. قال وكل ذلك حرام بإجماع لم يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة. وليس المقصود هنا كل المتصوفة، بل بعض المتصوفة من الجهال الذين ليست لهم عناية بالعلم. تفضل. نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. الترغيب والترهيب هذا في الأصل أنك تقول هذا مرغوب في الشريعة، هذا مكروه في الشريعة، هذا مذموم في الشريعة، هو في الأصل أصبح حكما، كأنك تقول أن الله يحب هذا وأن الله يبغض هذا. فلا يجوز أن تأتي بحديث موضوع أو مكذوب على رسول الله وتنسب إليه وتقول إن الله يحب كذا وإن الله يكره كذا. واضح؟ تفضل. واتفقوا. انظر واتفقوا. طيب. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. إذن اتفقوا على ماذا؟ على أن الذي يفعل هذا وقع في ذنب كبير وليس في ذنب حقير صغير من الكبائر. ولكن هناك مع هذا الرأي الوسط، هناك رأي فيه شدة وقسوة على هؤلاء الوضاعين، وهو رأي أبو محمد الجويني، فإنه مال إلى تكفير من يفعل هذا، وانتقده العلماء، قالوا نعم نحن معك نذم الكذب ولا نقبله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كبيرة من الكبائر، والكبيرة لا يكفر فاعلها إلى الأصل العقدي المعروف عند الأمة، فردوه إلى الأصل العقدي في هذه المسألة أن فاعل الكبيرة ليس بكافر وليس بمخلد في النار. فإذا فاعل الكبيرة هذا فعل معصية وفعل ذنبا كبيرا لكنه لا يكفر عليه، لم يصل إلى حد الكفر، لم يدخل في دائرة الألفاظ التي حكم العلماء عليها بأنها كفر والعياذ بالله. تفضل. قال وبلغ أبو محمد الجويني. بلغ، انظر العالم لابد أن يكون أمينا على عقل قارئ، والأستاذ لابد أن يكون أمينا على عقل الطالب، هذه أمانة أخذها الله تعالى على العلماء فيما يكتبون وفيما يقولون. فالشيخ لم يترك هذا القول هكذا ويسوقه مساق القول المقبول أو القول الذي ليس بمنتقد، بل قال عبر عنه بعبارة لطيفة ليس فيها تنقيص من الإمام القائل لجلالته، وليس فيها من الموافقة على رأيه لغلطه وخطئه، فقال وبالغ أبو محمد. بالغ، عرفت أنها فيها مبالغة وليست من الأمر الوسط في الحكم على هذا الفعل. قال وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هذا الرأي أنا لا أوافق عليه. تفضل. ثم قال اتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا. هذا أمر آخر، الجانب العملي لطالب العلم، ماذا ستصنع بالحديث الموضوع؟ قال لا يجوز لك يا طالب العلم أن تروي ولا أن تذكر ولا أن تخطب ولا أن تدرس ولا أن تكتب مؤيدا بحديث موضوع إلا مع بيان وضعه. لابد أن يكون هناك بيان للكذب. تقول هناك حديث مكذوب في هذا الباب، كأنك تحذر الناس لا أنك تسوق هذا الحديث مساق الدليل والتدعيم لرأيك. فتقول وهناك في هذا الباب حديث، ولكنه يا كرام هو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الحكم الذي يشتمل عليه هذا الحديث الموضوع صحيحا، ولكنك ستسوق صحته وأدلته من أدلة أخرى صحيحة أو حسنة، فلا تقبل الموضوع ولا تتساهل فيه. تفضل. قال رحمه الله: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مأمورا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يعارض يرى، أي إيه؟ يظن ويعتقد أنه كذب. يرى من الرؤية هنا رؤية العلمية وليست الرؤية البصرية، الرؤية هنا الرؤية العلمية. أقول الله أنا أرى، يعني ترى، مش ترى بعينك، لا أرى يعني بعقلي وقلبي وبعلمي أن هذا الأمر خطأ. أما أقول رأيت الشجرة هذه رؤية بصرية، أما أنا أقول رأيت في نفسي أن هذا الأمر خطأ أو أرى أن هذا الأمر خطأ، هذه رؤية اسمها رؤية علمية، وهناك رؤية بصرية ورؤية علمية قلبية. تفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. العلماء أخرجه طبعا مسلم. هذا الحديث له ضبطان، بعض العلماء ضبطه في كلمة الكاذبين بالتثنية، قال فهو أحد الكاذبين باعتبار المفتري، يعني الذي اختلق الحديث والذي نقل عنه الحديث، المفتري الذي اختلق الحديث والذي نقل عنه، فهو أحد الكاذبين، يا إما هو الكاذب الذي اخترعه، وإما أنه كاذب لأنه نقل الكذب عنه، لأن الكاذبين أصبحت التثنية تشمل إما باعتبار المفتري والناقل عنه فإنهما شاركا، لأن سامع الغيبة مغتاب، أحد المغتابين، طالما أنه يعرف أنها غيبة. طيب هناك ضبط آخر باعتبار صيغة الجمع، قال فهو أحد الكاذبين في الجمع، قال باعتبار كثرة النقلة الذين يكذبون في الرواية، وسمعت مشايخنا في الأغلب يجعلونها على التثنية. اقرأ كمل يا شيخ ناصر. ثم قال: والقسم الثاني من أقسام المطلوب، وهو ما يكون بسبب ثمة الراوي بالكذب، هو المتروك. الحديث المتروك هو الحديث الذي فيه راو متهم بالكذب في الأصل، راو ثبت اتهامه ولم يثبت كذبه، أو وجد ظن في النفس بأنه يمكن أن يكذب. طيب هذا بماذا يا كرام؟ بسبب ماذا؟ يبقى الراوي المتروك، كلمة متروك، مصطلح متروك، هذا أضع خاتم متروك عليه حينما أراه اتهم بالكذب. طيب لو وصف وثبت عليه الكذب لا يسمى متروكا، بل يسمى كذابا أو متروكا أو موضوعا، كذابا أو موضوعا. أما المتروك المتهم بالكذب الذي اتهم بالكذب في الحديث، طيب هذا الذي يتهم بالكذب في الحديث لماذا اتهم العلماء بالكذب في الحديث؟ لماذا لم يثبت عليه الكذب الصريح؟ طيب كيف اتهموه بالكذب؟ كيف حصل هذا الظن الخطأ في النفس؟ كيف حصل؟ شيء إخلاص. قالوا هذا حصل بسبب ماذا؟ أن هذا الراوي أصلا يكذب في حديث الناس، كلما جلست معه يحدثك بحديث أنت تجد أنه يكذب، يقول لك فلان هذا لم يذهب إلى فلان ولم يسلم عليه، فتقابل فلان يقول لك أنا فلان هذا قابلته سلمت عليه منذ ساعتين، الشيخ فلان قال أنه لن يأتي هذا الأسبوع، فتجد أنه هو يتعمد لا يخطئ ليس على سبيل الخطأ متعمد. يقول تجد أن بعض الكل يقول فلان الشيخ قال أنه سيأتي هذا الأسبوع مرتين فجردت عليه الكذب كثيرا فوجدته يكذب في حديث الناس. فهذا أنت يمكن أن ينقدح في نفسك أن هذا يمكن أن يتجرأ ويكذب على رسول الله، فتضع أنت هذا الشخص الكذاب هو طالما أنه كذاب أصبح ليس بعدل أصلا كده كده كما يقول المصريون أصبح ليس بعدل، يعني جئت هكذا أو جئت هكذا هو كده يعني سنحكم عليه بعدم القبول لأنه يكذب، لأن الكذب مناقض لماذا يا كرام؟ مناقض العدالة. بعيدا عن اتهامه إذا وجدت رجلا يكذب هو أصلا أصبح فاسقا صح؟ أصبح فاسقا، لأن الفسق له عدة أسباب منها وصور منها الكاذب، الكاذب فسق، إذن هو أصبح فاسقا، وطالما أنه فاسق وقع في كبيرة من الكبائر بكذبه. الكبيرة من الكبائر عرفنا في العدالة هو ألا يصر على صغيرة وألا يقع في كبيرة، إذن عدالته سدد إليها سهم كبير فسقطت. لكن نريد أن نسكن ونضع هذا الفسق وهذه الكبيرة في موطنها الحديث، أين نفعل؟ ماذا نصنع؟ نقول والله هذا يكذب في حديث الناس، إذن هذا ربما يتهم بالكذب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام طالما أنه فيه هذه الآفة، لأن الإنسان يمكن أن يكون فاسقا بغير الكذب، يكون يشرب الخمر فقط ولكنه لا يكذب أبدا أبدا. وتجد بعض الناس لا يكذبون مروءة لا ديانة، مروءة لا ديانة، ولكنه وقع في شيء آخر محرم يجعله فاسقا، فهذا يكون فاسقا من هذه الجهة ولكنه ليس بكاذب، فلا نقول عنه أنه متروك. فالمتروك إذن هو نوع من الفسق حصل فيه كذب في حديث الناس، فالعلماء استرابوا حصلت عندهم ريبة في هذا الشخص أو وصل في النفس شيء أن هذا يمكن أن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الحكم على الراوي الترك. هناك شيء آخر يحكم العلماء على الراوي بأنه متروك أيضا، حينما ينفرد هذا الراوي بحديث وهو ليس بمعروف الوثاقة، ليس بثقة مشهور ولا بإمام من الأئمة المعروفين، واحد من الناس هكذا من أصحاب الستر في الرواية، وانفرد بحديث هذا الحديث مصادم لقواعد الشريعة وغير موجود عن جميع أصحاب الشيخ الذي ذكره في الإسناد، فيأتي بعض العلماء يقولون فلان متروك الحديث تركه فلان لحديث واحد، انظر حديث واحد وأصبح متروك الحديث. هناك إطلاق لكلمة الترك أيضا وهذه تحتاج إلى بحث ستأتي في مسائل الجرح والتعديل، أحيانا الترك ليس الترك الاصطلاحي بل معناه عدم الرواية عنه والانصراف عن هذا الشيخ وعدم الأخذ بحديثه، هذا لا يكون في الترك الاصطلاحي، لأن الترك الاصطلاحي شديد الضعف، أما الترك هذا الأول ربما يكون لعدم ضبطه للرواية لضعفه الخفيف لخطئه لغفلته، طبعا احنا قلنا الغفلة الشديدة هي اللي مضاعفة، فحش الغفلة كما يقول الشيخ عبد السلام ينقلها عن الشراح القدامى، ماشي مقبولة، وإذا كثرت الغفلة ضعف الراوي، إذا كانت شيئا طارئا يتسامحون فيها، واضح يا كرام؟ طيب هنا الترك اللي هو الحديث المتروك بسبب ماذا؟ بسبب اتهام الراوي بالكذب، إما لكذبه في حديث الناس، وإما لانفراده بحديث لا يوجد عند غيره من العلماء ولا من الرواة عن هذا الشيخ، وكان المتن فيه ما يستنكر، أو أن الإسناد فيه ما يستفحش، إسناد غريب جدا، ركب هذا على هذا بصورة مختلفة، فكأن هذا يركب يعني قريب من الذي يركب الإسناد، فأصبح متروكا. تفضل. قال: والثالث المنكر على أن من لا يشترط بالمنكر قيد المخالفة، وكان الرابع والخامس فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر جسمه فحديثه منكر. الشيخ هنا يتكلم عن المنكر، يقول هو أصلا لما عرف المنكر قبل ذلك، لأنه إذا أردت أن تربط كلام الإمام اربطه بما سبق من كلامه وبما لحق حتى يكون الرأي واحدا، فهو قبل ذلك ذكر عندما تحدث عن الشذوذ تكلم عن المنكر، وقال بأن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف للراوي الثقة، مخالفة الضعيف لغيره من الثقات، وذكر هناك حديث كل البلح بالتمر، وذكر أن الراوي أبو زكيفي خالف وهو أصلا ضعيف، خالف الثقات في هذا الحديث، فضعفه العلماء وحكموا على حديثه بالنكارة، وساق كلام الإمام ابن أبي حاتم في هذه المسألة فيما نقله عن والده، وأيضا نقل عن أبي زرعة مثل هذا الكلام. فإذا الحديث هنا منكر على التعريف والحد الذي ذكره الحافظ ابن حجر في أنه يشترط فيه المخالفة، اشترط فيه المخالفة. شيخ ابن الصلاح يرى أن المنكر والشاذ بمعنى، أو أن كلامه لا يمكن أن تمسك أو تستشعر فيه التمييز بينهما في كلام ابن الصلاح. طبعا أنا لي تفصيل في هذه المسألة في شرح ابن الصلاح، ولكن المقام لا يسع الآن، لكن على هذا الكلام ابن حجر قال: لا والله أنا سأفرق، فجعل الشذوذ مأخوذا من كلام الشافعي بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق، فالحافظ عبر بعبارة لمن هو أولى منه بالقبول حتى يشمل الثقة والصدوق والصحيح والحسن، يبقى ثقة يخالف من هو أوثق، أو صدوق يخالف الثقة، فجعله هذا خاص بالشاذ، لأن الشاذ عند الفقهاء وعند الأصوليين على هذا الرأس يكون مقبولا لا مردودا. أما عند المحدثين وجود المخالفة تمنع طالما لم يمكن الجمع، طالما لم يمكن الجمع، والحافظ بن حجر نص على هذه القضية، كلمة إن أمكن الجمع في هدي الساري، في هدي الساري قال: والحكم عليه بالشذوذ ما لم يمكن الجمع، فجعل هذا خاص بالشاذ. أما المنكر فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني وقال: والله هو مخالفة الضعيف للثقة أو للمقبول، مخالفة، فجعل قيد المخالفة موجود هنا في الشذوذ وموجود هنا في المنكر، ولكن هنا اشترك في المخالفة ولكن اختلف في وصف الراوي، في وصف الراوي، فالراوي الشاذ في الحديث الشاذ هو مقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، والراوي المخالف في الحديث المنكر هو راو ضعيف. طيب، ثم أراد أن يسوق رأيا آخر هنا حتى تكمل أنت به القول بالحكم النكارة، فقال: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. بعض العلماء يقولون أيضا الحديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به المستور، أو الموصول. من المستور يا شيخ عبد السلام؟ من المستور؟ من لم يعرف، من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يثبت عندي فيه جرح ولا تعديل، أو لم أرى فيه جرحا ولا تعديلا. يعني هو اسمه عرفناه وعرفنا شيوخه وتلامذته، ولكن لم نقف على شيء يتكلم عن مهارته، عن صنعته، عن معلومات عما يتعلق بالصنعة، هل هو ثقة أم ضعيف؟ فلا، اسمه مستور، يعني بيور كذا، لا يوجد عنه شيء. تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ، راوي سيء الحفظ وتفرد بالرواية، أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض، شريطة ألا يتابع في هذه الرواية، أو أن يكون لها من الشواهد ما يعززها. فإذا وجدنا رجل مستور، واحد الشيخ هذا اسمك إيه؟ فكري، مستور، تفرد برواية، أو موصوف بسوء الحفظ، معلش إقبال المرة دي، اقبلها مني، اقبلها مني يا اقبال، سيء الحفظ الشيخ اقبال مثلا، مثلا اصبح سيء الحفظ وتفرد بالروايه، او اسمك ماذا؟ بشير، بشير ضعف في بعض شيوخه دون بعض، ولم نجد لبشير متابع مثل سيد مثلا، او شاهد لحديث اخر، فاصبح عندي هذه الصور الثلاثه وغيرها مما هو قريب منها: المستور، المضاعف بسوء الحفظ، الذي ضعف في بعض شيوخه دون البعض، ولا يوجد له متابع أو شاهد. هذا يحكم العلماء عليه، مع أنه تفرد ولا يوجد مخالف، ما فيش مخالف، لا يوجد مخالف، ولا هو تفرد فقط، لا يوجد ما يعارضه ولا ما يوافقه أصلا. في مصر عندنا يقول لك شيطاني كده، يعني خرج وحده فرد فقط، يعني ليس له آخر. هذا اسمه أيضا عند العلماء منكر، يحكمون عليه. فإذا أنت تأتي تجد العالم ابن حجر مثلا في كتاب من الكتب، أو الذهبي في بعض الكتب يقول هذا إسناد منكر، فأنت تقول إذا نعم أنا فهمت في الدرس قبل ذلك، الشيخ قال المنكر ما وجد فيه راو ضعيف خالف راويا مقبولا، نعم أنا فهمت هذا. ثم تنظر لا تجد أي مخالفة. يقول الذهبي بعد ذلك: تفرد به فلان وهو سيء الحفظ جدا، تفرد. تقول هذا ما هذا؟ الذهبي أخطأ، أخطأ الذهبي، نعم سأذهب وأكتب على الفيسبوك أن الذهبي أخطأ، وتكتب هذا حديث تصويب الخطأ، الرد على الذهبي الذي حكم على الحديث بالنكارة من أجل تفرد فلان، ولم يدر الذهبي ما يخرج من رأسه بأن الحديث المنكر هو الذي خالف فيه الضعيف الراوي المقبول كما قال ابن حجر. وكأنك تنظر وأنت جاهل لا تفهم، للأسف حاشاكم أن تفعلوا هذا، لكن الصواب أن تنظر في أقوال العلماء، أنك أخذت شيئا وتركت أشياء. في مصر يقول ماشي بفردة واحدة، سيدنا الدكتور أحمد معبد يعبر بهذه اللفظة، ماشي بفردة واحدة. كهرباء حين تعمل لابد من فيها شيء اسمه أرضي وشيء اسمه كهرباء، سالب وموجب. أنت أخذت واحدة وانطلقت، هذا هو تعريف الكذا كهرباء، الدائرة الكهربية تتركب من سالب وموجب، فأنت قلت الدائرة الكهربية سالب فقط وتركت الموجب، لابد من تركيبهما معا حتى تكون دائرة كهربية. فنقول له يا من تعجلت وحكمت بتخطئة الذهبي، إن العلماء ومنهم ابن حجر، ولكن في الجزء بعد 20 صفحة أو 30 صفحة مما ذكره فيه أنه مع لابد من وجود مخالفة، قال على رأي من قال من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، بأن هذا أصلا هو ماذا؟ كأنه يومئ إلى الذي قاله العلماء ونبه عليه الحافظ نفسه في النكت. يعني أنا أتيت من هذا الكلام من أين؟ من النكت. لمن؟ لابن حجر وليس لإمام آخر. يكمل يشرح الحافظ نفسه بنفسه. فقال: تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض شيوخه دون بعض بشيء لا متابع له أو شاهد. شيخ مسلم، وقلت هذا الكلام قبل ذلك، قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث أنه إذا ما عرضت روايته على رواية الثقات من أهل الحفظ خالفت رواياته روايتهم. هذا جزء يتعلق بمسألة المخالفة، ولكن هناك جزء يتعلق مسألة التفرد. طيب مثال للمنكر بتفرد الضعيف، قالوا: حديث الحارث ابن وجيه عن مالك ابن دينار عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. اغسلوا الشعر وانقوا إيه؟ البشرة، يعني البشر الإنسان، يعني نظفوه يعني. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: هذا حديث منكر، والحارث فيه ضعيف. وكأنه نقل هذا الكلام من أبي حاتم، أو اعتمد على كلام أبي حاتم، ولكن طالما أنه نقله ووافقه فأقره. فهذا النكارة هنا لما قالوا منكر، كانت سبب النكارة أن هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية فلان وهو ضعيف. الإمام أحمد والإمام النسائي وغير واحد من النقاد أحيانا يطلقون لفظ المنكر على مجرد التفرد، ولكن لأن بعض الناس يقول الإمام أحمد يطلق كلمة منكر على حديث الفرد حتى ولو كان صحيحا. لا لا لا، هذا خطأ، ليس الإمام أحمد، أنت. الإمام أحمد يطلق المنكر على مجرد التفرد حيث يكون المتفرد ليس في وزن من يحكم له بالصحة أو الحسن. فابن حجر أحيانا ينقل كلام الإمام أحمد ولكن مختصرا في مكان، فيأتي في مكان آخر يذكر كلام الإمام أحمد ويذكر القيود التي ذكرت لك الآن، بحيث لا يكون في وزن هذا المتفرد من يحكم لحديثه بالصحة. يعني هذا الشخص الذي تفرد لا نستطيع أن نحكم عليه بمفرده أنه ثقة فيصح حديثه، أو صدوق فيحسن حديثه، أقل من هذا. فلما تفرد أصبح حديثه غريبا مطلقا، وأصبح في نفس الوقت ممكن أن أقول أن هذه الغرابة على هذا الشخص بهذه الحالة سأحكم عليه بأنه منكر الحديث. ماشي يا كرام؟ طبعا في رسالة عن إعلال الحديث عند الإمام أحمد، عملها دكتور اسمه بشير شوكة تقريبا أو حاجة زي كده، إعلال الحديث عند الإمام أحمد. أنا عندي رسالة وقرأتها، وهي رسالة متميزة في مجلدين، لطيفة جدا وفيها بحوث دقيقة، تكلم عن النكارة عند الإمام أحمد وذكر فيها كلاما مطولا ذكرته قبل ذلك وشرحته بتفصيل في الكلام عن الحديث المنكر. فارجع إلى التسجيلات الماضية تستفد إن شاء الله. اقرأ النقطتين الأخيرتين. قال: ثم الوهم وهو القسم السابع. الوهم يعني الغلط والسهم، يحصل منك وهم وغلط، إذا كثر وفحش أيضا هذا ينقلك إلى حيز الضعف. فإذا وهمت في حديث، ولذلك يقول العلماء: ثقة الذي يؤيد فهم معنى الوهم والحكم على الوهم تصرف العلماء والتطبيقات. فتجد مثلا العلماء كالحافظ بن حجر وغيره يقول: ثقة ربما وهم، فهذا لا يضعف. أما قالوا صدوق ربما وهم، فهذا أيضا لا يضعف، حديثه يكون حسنا. أما الأول يكون حديثه ثقة ربما وهم يكون صحيحا، إلا إذا وقفنا على ما وهم فيه. فمن أجل هذا نقول هذه الرواية فقط هي التي وهم فيها هذا الراوي، حصل له الوهم فيها، وبقية حديث هذا الراوي صحيح، هذا الراوي أصلا صدوق ولكنه وهم في رواية، نقول أنه صدوق إلا في هذه الرواية. أما لو قيل فيه صدوق ياهم، يا ها ياهم بالفعل المضارع يتجدد ويستمر ويتوغل ويستمر، تعرفين هذا الإعلان؟ فيقول يستمر يهم بالتجدد، تجدد الخطأ وتجدد الوهم، فهذا يضعف حديثه لأنه يتجدد عنده يهم بفعل المضارع. واضح يا كرام؟ ويحمل الصدق فيه على جانب عدالته، وخطأه هذا التجدد على إيه؟ على كثرة أخطائه وتجددها وتعددها. فالوهم أصلا في الأساس هو غلط خفيف وسهو لطيف، سهل يعفى عنه. ولقد ذلك قال شعبة: ومن الثقة الذي لا يهم؟ من الثقة؟ هاتوا لي ثقة لم يخطئ قط. من ذا الذي من ساء قط ما ساء قط؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هاتوا واحد لم يخطئ قط في حديث من الرواة، لابد أن يقع هذا خطأ بشري. والراوي تعتريه الأحوال، أحيانا يكون نشيطا وأحيانا يكون ضعيفا جائعا متعبا مجهدا كذا، ينسى ربما، ولكنه في حال النشاط يكون قويا. قال: ثم الوهم وهو الغلط والسهو، وهو القسم السادس. وإنما أفصح به لطول الفصل، لما فصل ما بين الكلام السابق لما قال كلاما كثيرا أراد أن يفصل، قال: إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه. فبالوهم ده يحصل كيف صورته؟ هذا حديث مرسل فيجعله متصلا، هذا حديث موقوف يجعله مرفوعا، من وصل مرسل يصل حديثا مرسلا، أو منقطع. يعني مثلا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق هو في الحقيقة حديث مرسل، الصواب فيه أنه مرسل. بعضهم الوليد بن عبيد الله الوصافي أخطأ فيه وهو سيء الحفظ فوصل هذا الحديث، لما وصله العلماء حكموا عليه بالوصف أنه خطأ، وحكموا على الرواية المرسلة أنها هي الأقوى، مع أن المرسل ضعيف إلا أنها هي الأقوى في الباب. فليس شرطا تقوية الحديث أو الحكم على شيء بأنه أصح من غيره أن يكون في النهاية صحيحا أو ثابتا، بل ربما يقولون هذا الراجح فيه أنه مرسل، وليس معنى هذا أنه مرسل أنه أصبح مقبولا، لا، مرسل ولكنه ضعيف، ولكن الاتصال نفسه، نسبة الحديث بهذه الصورة المتصلة، هذه ضعيفة جدا أضعف. هذا سندرسه في العلة إن شاء الله، انتظروا يعني في باب العلة. أو إدخال حديث في حديث، أن يدخل حديثا في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء التي تقدح في الرواية وتقدح أيضا في الراوي بسبب الخطأ والخطل من هذا الراوي. وطبعا احنا تكلمنا قبل ذلك عن الغفلة، الغفلة فيها نوع من السهو أيضا، ولكن أحيانا الغفلة تكون بسبب عدم التركيز والتنبه لطبيعة الكلام. الإمام الحميدي قال كلاما نفيسا في مسألة الغفلة، قال: فإن قال ما فما الغفلة التي يرد بها حديث الراوي الرضا الذي لا يعرف بالكذب؟ لأن الغفلة السهلة التي لم تتكرر ولم تفحش لا ترد حديث الراوي. قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، أن يكون في كتابه غلط ويجده ولا يعرف الفرق بين هذا الخطأ الذي نقله وبين الصواب الذي نقله الغير، فيغير المعنى، ولذا يجب أن يكف عن هذا، أو أنه كان يتلقن فيلقن فوقع بسبب غفلته، جرته الغفلة لما كثرت في قبول رواية الذي يلقن. الشيخ الخطيب البغدادي ذكر مثال، حتى أنا استحضرت بس معنى الغفلة لأن سبق الكلام عن الغفلة قبل ذلك، واليوم نتكلم عن الوهم. قال: حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين، بعض المحدثين المغفلين، فقال في سند حديث، اسمع إلى هذه الغفلة الشنيعة، الغفلة عند المحدثين التي تقع بسبب الخطأ والراوي لا يضعف بها إلا إذا فحشت كما نبه المحشي، ولكن هي في الأصل سبب من أسباب رد الرواية في أول الأمر، إذا تكررت في الراوي أحدثت عندي حكما وجزما عليه بالتضعيف، كانت عرضا مرة أو مرتين أو ثلاثا، فهذه لا يضعف صاحبها. فقال الخطيب البغدادي ويشرح لنا صورة من أسباب أو من صور الغفلة عند بعض المحدثين الذين لم يتقنوا، وطبعا هؤلاء لا يؤثروا على الكثرة الكافرة من المحدثين المتقنين الحفاظ الأسباب. فقال: حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين فأسند حديثا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، حديث إذن إيه؟ قدسي أو حديث إلهي، المفروض يقول عن الله عن رجل. انظر الغفلة الفاحشة، عن الله عن رجل، حاشا لله. فقلت، الشيخ الخطيب البغدادي بيتساءل، يقول: فقلت من هذا الشيخ الذي يروي الحق عنه سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، شيء عجيب. قال: فإذا قد صحفه هذا المحدث غير النابه، وهي في الأصل عن جبريل عن الله عز وجل، فكلمة وجل قلب الواو راء فأصبحت رجل، وكلمة عز العين والزاي قلب الزاي نونا فجعلها عن رجل، وهي في الأصل عز وجل. وبهذا يتبين لنا أن المحدثين بأنفسهم هم الذين بيّنوا أخطاء الرواة الفاحشة بما يمليه عليهم العقل العلمي، فهذه الرواية ما ردها الخطيب إلا أن عقله العلمي والاعتقادي ومراجعة هذا الحديث إلى أصول الشريعة وعقيدتها وقواعدها أنها لا يمكن أن يكون مقبولا، فدقق، فلما دقق وجد أن هذه الرواية خطأ فلم يسكت عنها بل نبه عليها، وهذا من إنصاف المحدثين وبيان مكانتهم. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.